يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافها للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الزكاة، وتوقفنا عند باب الخلطة، المسألة رقم 537. قال رحمه الله: واتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تأثير لها في ذلك. لا تأثير لها في ذلك، يعني موضوع زكاة المواشي، لو أن شخصا عنده 20 شاة والآخر عنده 20 شاة، كل واحد منهما ماله لم يبلغ نصابا على حدة، فهذا لا زكاة عليه وهذا لا زكاة عليه. لكن إذا ضم أحدهما ماله إلى آخر وصار يعني شريكين واشترك الغنمان في الراعي، يعني يرعاهما راع واحد، والفحل الذي يلقح يعني إناث الغنم عند هذا وهذا واحد، والمحلب المكان الذي تحلب فيه، والمسرح إلى آخره. يعني فإذا اشتركوا في هذه الأمور، بعضها محل إجماع بين الفقهاء القائلين يعني بتأثير الخلطة، وبعض هذه الأمور محل اختلاف بينهم. فالقصد أنه إذا اشتركت الغنمان، أو مثلا هذا له بعض الإبل وهذا له بعض الإبل، مثلا نصاب الإبل 5 من الإبل، فلو هذا عنده 3 وهذا عنده 2، كل واحد على حدة، لا زكاة عليه. لكن إذا ضم أحدهما إبله إلى الآخر صارت 5، فأصبحت فيها الزكاة. فالإمام أبو حنيفة يقول: لا تأثير للخلطة في ذلك، يعني ينظر إلى كل مال على حدة، إذا كان كل واحد منهم لا تجب عليه الزكاة، فخلط أحدهما ماله بالآخر لا يوجب عليهم الزكاة. لكن الجمهور يقولون يعامل المالان معاملة المال الواحد، والزكاة مثلا إذا أخذت شاه واحدة من أحد الفريقين فيرجع على شريكه بحصته، يعني يقدر يصبح عليه نصف قيمة الشاه أو ثلث قيمة الشاه أو ربع قيمة الشاه حسب حصته في هذا المال المشترك. قال: ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه إنها لا تؤثر، وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى إن لها تأثيرا في جميع الأموال. يعني هل خلطة عروض التجارة مثلا أو خلطة النقود هل تؤثر أو لا تؤثر؟ ثم اختلف موجب التأثير بالخلطة في مقدارها، فقال مالك تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي وأحمد يصح التأثير بذلك وبأن يكون لكل واحد منهما أقل من النصاب. يعني عند الشافعي وأحمد يقولان يعني لو أن، طبعا أحمد في الرواية التي يقول فيها بتأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، فمعناه أنه لو اشترك اثنان مثلا في تجارة وكان مال كل واحد منهما على حدة لا يبلغ نصابا، وضم أحدهم ماله إلى الآخر وصار مجموع المالين يبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وحاليا يعني بعض الشركات في البلاد الإسلامية أو كذا يكون مثلا فيها أسهم وقيمة السهم الواحد مثلا بعض الشركاء يملك سهما واحدا أو سهمين أو وحين الأسهم يكون السهم مثلا بمئة ريال 200 ريال، يعني ممكن السهم الواحد لا يبلغ نصابا ولكن مجموع الأسهم في الشركة يعني تبلغ نصابا، فيزكون عن الجميع على قول يعني بأن الخلطة لها تأثير ويصبح كل واحد عليه ربع العشر يعني من قيمة ممتلكات، حتى لو كان ممتلكاته على حدة يعني هي أقل من النصاب، ولكن باعتبار أنها لما ضمت بعضها إلى بعض صارت بالغة النصاب. باب زكاة الزروع. قال: واتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب العشر في قليله وكثيره. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع الزروع والثمار قال تجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار، حتى لو واحد زرع في حديقة بيته كذا مثلا شيء قليل، شجرة واحدة أو شيء يسير أو كذا لا يبلغ مقدارا كبيرا، فكلما حصده وجبت فيه الزكاة على قول أبي حنيفة رحمه الله. ومقدار النصاب فيها، ومقدار طبعا هو هنا قال العشر، المقصود في الزروع والثمار أنه إما العشر وإما نصف العشر حسب إيه، حسب كنها يعني تسقى بمؤونة أو بغير مؤونة، يعني هل تسقى بماء المطر أو بنهر جاري يمر بمزرعته أو أنه يجلب لها الماء أو يستعمل البهائم أو المكائن أو كذا في استخراج الماء. فإذا كانت تسقى بغير مؤونة فالزكاة العشر، إذا كانت بمؤونة فالزكاة تكون نصف العشر. ومقدار النصاب فيها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه 1600 رطل. فإذن النصاب عند الجمهور هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع هو مكيال، الصاع هو مكيال يعني وليس إيه وليس وزنا، فبالتالي يعني عند تحويله إلى الوزن هو الصاع يعني 4 أمداد والمد ملء الكفين، يعني كما هو معمول به في زكاة الفطر وفدية الفطر في رمضان وكفارات الأيمان ونحوه. فصاع الحبوب هو يعني 4 غرفات كده، الغرفة بملء الكفين، فإذا كان هذا الصاع مثلا من التمر غير صاع الأرز غير صاع من ناحية الوزن، لكن الوزن يعني بيكون في حدود 2.5 كيلوغرام إلى 3 كيلوغرامات، يعني أثقل شيء بيكون 3 كيلوغرامات وأخف شيء يعني ممكن ينقص قليلا عن 2.5 كيلوغرام أو كذا. فيعني ممكن نقول مثلا الصاع 2.5 كيلوغرام، هذا الصاع الواحد ما تضربه في 60 وبعدين تضربه في 5، يعني تضربه في 60 وبعدين في 5 يعني 300 صح؟ 300 صاع يعني، ف300 في 2.5 كيلو مثلا تقريبا يطلع كم بالوزن؟ 800 كيلو بهذه الحدود، يعني تزيد أو تقل حسب نوع الزروع أو الثمار، هي من نوع الثقيل أو الخفيف يعني. فالقصد أن هذا هو مقدار النصاب، فالمحصوله مثلا أقل من 800 كيلو جرام مثلا، لو واحد زرع أمام بيته مثلا عنده شجرة واحدة ولا عنده حوض كذا يزرع فيه بعض الأشياء أو كذا، ومجموع المحصول عنده 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو كذا أو أقل من ذلك، فهذا لا زكاة عليه إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عند الجمهور الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ النصاب. وطبعا الزروع والثمار لا حول فيها، الزروع والثمار لا حول فيها، وإنما تزكى وقت الحصاد، يعني لا يدخر الشيء لمدة سنة، وإنما وآتوا حقه يوم حصاده أو ما يجني المحصول يزكيه فورا جميع، ليس فيه حول، فقط فيه شرط واحد اللي هو النصف. وأبو حنيفة زكي في القليل والكثير، إذا عند أبي حنيفة لا نصاب ولا حول. قال: واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو وما مقدار الواجب فيه. فقال أبو حنيفة: يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشر، سواء سقي سيحا أو سقته الماء، إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة. القصب اللي هو يسمى في بعض البلاد البوص، اللي هو أو يسمى القصب الفارسي، اللي هو يكون مجوف كذا من الداخل، مش عارف تعرفونه؟ نعم، يكون زي أعمدة كذا قاسية، يستعملون أحيانا في الصيد، يضعون فيه حبل ويصطادون به السمك أو كذا. هذا البوص هذا يسمى القصب يعني في اللغة، فبيكون أجوف من الداخل، لأن في نوع آخر اسمه قصب السكر، هذا بيكون نفس الشكل من الخارج ولكن في داخله يعني مادة سكرية، هذا قصب السكر هذا شيء آخر. لكن القصب المقصود هنا يقال له القصب الفارسي، اللي هو المجوف من الداخل الأجوف. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني في موضوع زكاة الزروع تجدون عنده تشديد في هذا الباب، يعني كل الزروع تجب فيها الزكاة ما عدا الحطب والحشيش والقصب، أي شيء آخر فيه الزكاة. فعنده في الخضروات فيها زكاة، وسواء بلغت نصاب، ما ليس عنده أصلا موضوع النصاب، ليس عنده إيه مسألة النصاب. طبعا حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذه برضو لها ارتباط بدروس الأصول والتطبيقات الأصولية ستأتي، أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن التخصيص أنه نسخ، وحديث الآحاد لا تنسخ، الآحاد لا ينسخ المتواتر، أو بعبارة أخرى عندهم السنة لا تنسخ القرآن، والتخصيص يعتبر نوعا من النسخ عنده. فعنده الآية الكريمة: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الآيات في الزروع والثمار توجب الزكاة في الزروع والثمار بغض النظر عن المقدار وبغض النظر عن نوع الزروع والثمار. فهنا يأتي حديث: ليس في الخضروات زكاة، هذا يأخذ به الجمهور لتخصيص الخضروات. أبو حنيفة يقول هذا آحاد لا ينسخ المتواتر، والتخصيص يعتبر نسخا فلا يأخذ به، يبقى على عموم القرآن. ومثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، برضو هذا تخصيص، الجمهور يرون أن السنة تخصص القرآن، أبو حنيفة يقول السنة يعني آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، والتخصيص عنده نوع من النسخ فيبقى على عموم القرآن ولا يأخذ بهذه المخصصات من السنة. وقال مالك والشافعي: الجنس الذي يجب فيه الحق، يعني الذي تجب فيه الزكاة، هو ما ادخر خاصة واقتيت به، كالحنطة والشعير والأرز وغيره. وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار. إذن الإمام أبو حنيفة عنده الزكاة تجب في كل أصناف المزروعات والنباتات عدا الحطب والحشيش والقصب. أما من مالك الشافعي قالوا: كل ما ادخر وكان قوتا، يعني القوت اللي هو الغذاء الأساسي، يعني يعتمد عليه كغذاء أساسي، ليس يعني من الأشياء الكماليات التي يتفكه بها أو كذا. والإمام أحمد يقول: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، كل ما يكال ويدخر، يعني يمكن تجفيفه وادخاره، ويعني يمكن كيله. فائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد، إن شاء الله نختم بهذه المسألة ونصلي المغرب إن شاء الله إن شاء الله. فائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق، وعندهما لا يجب فيه. لاحظوا هذه الأشياء ليست قوتا، يعني ما في إنسان يعني أو أهل بلد أو كذا، الغذاء الأساسي عندهم الكروية أو الكمون أو الخل، هذه أشياء يعني مثلا بهارات لتحسين طعم الطعام أو كذا، اللوز الفستق هذه مثلا يتفكه بها، فهي يعني تكال وتدخر ولكنها ليست قوتا، فلا زكاة فيها عند مالك والشافعي، وفيها زكاة عند أحمد. طبعا أبو حنيفة عنده فيها زكاة لأنه في كل الحبوب والزهور. وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة، يعني أبو مالك والشافعي وأحمد في جهة وأبو حنيفة في جهة، في موضوع الخضروات، أن عنده يجب في الخضروات كلها الزكاة، وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيها، يعني الطماطم والخيار وهذه الأشياء يعني، والكوسة نعم الباذنجان والأشياء هذه كلها خضروات لا زكاة فيها عند الجمهور، وفيها الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والجرجير البقدونس كذلك. قال ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا، العشر مع كونه يسقى سيحا بغير مؤنة أو كان سقيه من السماء، وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف العشر. واضح، يقول مقدار الزكاة عند الأئمة الأربعة كلهم أنه ما كان يسقى بغير مؤونة، ما كان يسقى بغير مؤونة ففيه العشر، وما كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، مع اختلافهم في نوعية الحبوب أو الزروع التي فيها الزكاة والتي لا زكاة فيها. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قمنا وسمعنا.